لابد أن نعرف ما هو الكلام هذا الذي سوف ندرس النحو من أجله، من أجل أن نضبطه وعلم الحنفي ما هو هذا الكلام. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. هذا تعريف الكلام. وطبعا على طريقة المناطق في تعريف الأشياء التي قد تكون مفهومة عند الإنسان، الكلام واضح مفهوم، ولكن النحويون رحمة الله عليهم يدرسون الكلام المفيد، يعني البحث في النحو في الكلام المفيد، الكلام الذي لا يزيد لا يبحث عنه. ما هو الكلام المفيد؟ هو اللفظ. قال اللفظ حتى تخرج الإشارة، الإشارة لا تسمى كلاما. المركب يخرج الكلام المفرد في الكلمة الواحدة مثلا، الكلام المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلام، يكون مركبا حتى يعرب. المفيد يخرج به الكلام الذي لا يوجد. طيب ما هو الكلام المزيد؟ الكلام المزيد هو الذي يحسن السكوت عليه، يعطي فائدة، يحسن السكوت عليها. تقول مثلا: ذهب زيد إلى السوق. هذا كلام مفيد. أما إذا قلت مثلا: دخلت الفصل فإذا المدرس وسكت، هذا كلام غير مفيد، لأنك ما سكت سكوتا يحسن، يعني ما وقفت على شيء في الكلام يحسن السكوت عنده وعفت السامع، ما عفت السامع. أنت قلت دخلت الفصل فإذا المدرس، طيب المدرس إيش؟ فإذا المدرس يشرح الدرس. الآن هذا كلام مفيد، لأنه يحسن السكوت عليه حينئذ، هذا الكلام مفيد. كلمة بالوضع يعني أن يكون هذا الكلام بالوضع العربي، بالاصطلاح العربي، فيخرج الكلام الأعاجم، الكلام العجمي، اللغات العجمية هذه ما تدخل في علم النحو. كلمة بالعبارة باللغة الإنجليزية مثلا، ما يقال للنحو يعرفها، أعرف هذه العبارة، لا، يعرفها لك إذا كانت في الوضع العربي. فكلام العاجم وكلام كذلك المجانين ومن به شكر ومن يهدي هذا، يعني هذا كله يخرج عن العمل النحوي. إذا هذه أربعة طيور: النحوي يهتم بالكلام يعرفه لك إذا هذا الكلام جمع هذه الطيور الأربعة، أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، أن يكون بالوضع العربي. هذا تعريف الكلام. إذا ما هو الكلام؟ يقول: الكلام هو اللفظ المفيد أو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هكذا عرفه ابن عشرون. لذلك ابن مالك يقول في العجزية: يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقم. كلامنا يعني نحن العرب لفظ مفيد، كم ذكر من القيود؟ ذكر فيها لفظ مفيد، اللفظ المفيد. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. العلماء بحثوا في كلام العرب واستقرؤوه ونقبوا فيه، فوجدوا أن هذا الكلام، أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث. العرب ما تتكلم إلا باسم أو فعل أو حرف، ما في شيء رابع. والدليل على هذا التقسيم كما يقول ابن هشام نحو: الدليل الاستقراء، لأن كلام العرب خصف ما وجد فيه إلا هذه الأقسام الثلاث: اسم، فعل، حرف. طيب،

وعطتنا المعنى. قال رحمه الله: فالاسم يعرف، الآن نريد علامات الاسم، عرفنا ما هو الاسم. كلمة يمشي اسم ولا فعل؟ فعل. وكلمة بحر اسم. يبحر أبحر فعل. ما الفرق بين بحر وأبحر؟ يريد أن البحر ما اختمرت بزمان، وأبحر اختمرت بزمان. أبحر دلت على المعنى في الزمن الماضي لسبب. طيب، هناك علامات يختص بها الاسم وعلامات يختص بها الفعل. الحرف ليس له علامه. ما هي علامات الاسم؟ يقول: فالاسم يعرف بالخفض. الخفض هذه على لغه علماء الكوفه، المدرسه الكوفيه في النحو، لانه في نهايه القرن الاول تقريبا، بدايه القرن الثاني الى القرن الثالث تقريبا، هناك مدرستان مشهورتان في النحو، مدرسه البصره ومدرسه الكوفه. الكوفه فيها مدرسه عظيمه وعلماء كبار في النحو وكذلك البصره، وهؤلاء لهم اصطلاحات وهؤلاء لهم اصطلاحات، هؤلاء لهم قواعد هؤلاء لهم قواعد، وبينهم مناظرات وبينهم وجود. ثم ظهرت مدرسه جديده في بغداد لما انشئت. المقصود ان كلمه الخفض لغه الكوفيين، البصريون يقولون الجر، وبناء الروم يسلك المقدمه هذه مثل الكوفيين في الاصطلاحات. الخفض هو الجر، نحن نقول الجر، نحن عندنا في المدارس تعلمنا كلمه الجر، لان اللغه او الاصطلاح في كتب المدرسيه انا مذهب البصريين، مع ان مذهب الكوفيين اسهل، لانهم يعتمدون على الشاهد الواحد الذي ربما لا يعرف قائله، والبصريون متشددون وهم ارسخ في القواعد لا شك، لكن مذهب الكوفيين اسهل كما سياتيك. اذا كلمه الخفض تعني الجر، الاسم للجر. تقول مثلا: ذهبت الى السوق. اين الاسم؟ الاسم ظاهر السوق، مجرور بالإلى، حرف الجر، علامة جره الكسرة، هذا العلامة. أما الفعل ما يجر، الفعل ما يجر، الجر من خصائص الأسماء. ماذا قال الإمام النحوي الكبير ابن مالك؟ يقول: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزل، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزل. إذن الاسم خصص بالجر، والفعل خصص بالجزم كما سيأتي. هذا ما حصل. إذن حروف الجر هل تدخل على الأفعال؟ ما تدخل على الأفعال، تدخل فقط على الأسماء. والتنوين، التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان تلحق الاسم في آخره قبل التنوين. تقول: زيد، أي ضمتان، زيدا، أي فتحتان، زيد هذه كسرتان، هذا التنوين. والنحويون يقولون: نون ساكنة تلحق الاسم يعني في آخره نطقا لا خطا وقتا، يعني هذه النون الساكنة تكون في آخر الاسم ينطق بها، يقال زيد، ولكن ما تكتب، ما تكتب نون، لا. وكذلك عند الوقف ما ينطق بها، تقول جاء زيد، لكن عند الوصل تقول جاء زيد من المدرسة، إذا هذه النون ينطق بها بحسب الموقع الإعرابي، أحيانا تكون هذه النون ضمتين، أحيانا تكون فتحتين، أحيانا تكون كسرتين بحسب موقع الاسم الإعرابي. ولكن متى تظهرها؟ عند الوصف، وتظهرها نطقا فقط. إذا في الكتابة ما تكتب، عند الوقف أيضا لا تقف على التنوين، تقول اشتريت كتابة، اسمك لو وصلت تقول اشتريت كتابا مفيدا، اشتريت كتابا مفيدا. هذا التنوين. إذا الفعل الأول هل تقول مثلا ماذا تريد؟ هذه لغة العرب، ماذا تريد؟ لأني مرة يأتي إلى أحد الشباب الذي عنده حدنقة، فأتي عند بيتي فلما أطلل رأسه من الشباك ورآني، وأنا كنت عندي أنا بالنحو كذا ويعرف هذا، فأراد أن يتفلسف معي ويظهر المعرفة، فقال لي بعدما سلمت عليه قال ماذا تريد؟ قلت له عفى الله عنك الفعل لن ينور، التنوين من خصائص الأسماء، انزل لي، يعني هو يريد أن يظهر معرفة، فإذا به يقع في هذا الطمع، أعطى الفعل خصيصة من خصائص الاسم. وهذا يقع من العدم من العرب، والله المستعان. قال ودخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام يعني ألف، تسمى عندنا الآن ألف تعريف، وهذه أيضا لغة وصلاح الكوفيون، البصريون يقولون أل، يختصرون يقول أل، الكوفيون يقولون الألف واللام، يعني مثلا المسجد، وأل هذه تكون قمرية وشمسية كما تعرفون، يعني تظهر ولا تظهر، الشمسية تكتب ولا تنطق، والقمرية تكتب وتنطق وتظهر. تقول المسجد، هذه ايش؟ قمرية. الكتاب، البيت، الولد، كل هذه ايش؟ كلها قمرية. كذلك تقول القلم، العيد، السعيد، السعيد هذه ايش؟ قمرية. والسعيد عن لغة العام يقول عيد السعيد، والله يجعل أعيادنا كلها سعيدة، السعيد هذه ايش؟ شمسية. إذن ال هذه من خصائص الأسماء، هل الفعل تدخل عليه ال؟ ما تدخل ال، إلا في الشعر تأتي ال أحيانا، ال الموصولة التي مع النبي، كما في بيت الفرزدق ما أنت بالحكم الترضى سكونته، كما جاء في بيت قصة معروفة مذكورة في مطولة النحو، التربة يعني الذي تربى، قال هنا ايش؟ موصولة، وايش الآن؟ التعريف، نبه عليها النحو. وحروف الخط الآن انتهى من كم علامة من علامة الاسم؟ قال علامة الاسم ما هي؟ ها؟ قال الخط والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ثم أراد أن يبين لك حروف الخفض. حروف الخفض يعني حروف الجر، طيب ناخذها. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف الجر.

وهذه الأمثلة وما ذكر والمعاني ما يسلم لها 100% تختلف. هذه بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية. أما إلى فإن إلى تفيد لها معاني، أشهر هذه المعاني تفيد الانتهاء، الانتهاء كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وتقول فرت من المدينة إلى مكة، الانتهاء. وتأتي بمعنى مع مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وكما في الآية الكريمة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، كما في تفسير معروف فبهاية المرفق يدخل في الوضوء، وكما في قوله أيضا من أنصاري إلى الله، مع الله. وعن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، وتأتي معنى بعد نحو لتركبن طبقا عن طبق، طبقا بعد طبق. وتأتي عن أيضا معنى على، كما في قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، على نفسه. وتفيد أيضا التعليل إلا عن موعدة وعدة، إلا عن موعدة. وتأتي أيضا بمعنى من، نحو يقبل التوبة من عباده، عن عباده، معنى من عباده. وتأتي معنى الباء أيضا وما ينطق عن الهوى، على أن أيضا نفس الشيء يقول هذا الكلام ما هو مسلم بأن الله ولا ينطق عن الهوى، يمكن عنه نتيجة مجاوزة، يعني ما ينطق بكلام صادر عن هوى. وعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، تقول علوت على الجبل، وتفيد أيضا الظرفية، تفيد الظرفية كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في حين غفلة. وتأتي معنى عن تقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، يعني إذا رضيت عني. وتأتي بالتعليل أيضا لتكبر الله على ما هدر، وبمعنى من، نحو إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اكتالوا من الناس. ويل للمقصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، يعني إذا كان له يستوفي حقه كاملا، وإذا كان عليه يخسر نجح، نعوذ بالله. وتأتي على أيضا بمعنى نعم. وفي في من معانيها المشهورة الظرفية، ولست في المسجد، في داخل المسجد ظرف. وتزيد أيضا السببية، دخل الجنة رجل في ذباب، يعني سبب ذباب. وتفيد أيضا الاستعلاء، نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ومن هنا فسر السلف قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، من هو الله سبحانه وتعالى. وفي أن في السماء هي في معنى على، يعني على السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. وفي هنا ليست تفسير الضربية، هذا باطل. في تفيد من الاستعلاء، أأمنتم من في السماء أن يخشى بكم ربكم. من في السماء والله عز وجل يجب الاستعلاء. وتأتي يضل معنى مع نحو ادخلوا في أمم مع عمر وتأتي معنى علم أيضا في عند إنا لنراك فيما ضعيفا وما هو مثلا وبمعنى عن أيضا أتجادلون في أسماء بمعنى من نحو يخرج الخبر يخرج الخبأ في السماوات. إذا تلاحظون حروف الجر إيش تتناوب، هذه بلاغة اللغة العربية وبلاغة القرآن تتناوب، وشيء يعني يجعل عقلك يطيف إذا تأملت في بلاغة القرآن في حروف الجر سبحان الله. ومن أهل العلم من يقول إن الحروف تتناوب لكن الأفعال يسرب بعضها بعضا، هذا مثلا يعني كما في قوله سبحانه وتعالى إن الأمرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، ومعروف أن العين يشرب منها يشرب منها. بعض العلماء يقول هنا حرف الجر في مناوبة، الباء هنا أخذت وظيفة أخذت وظيفة منه يشرب بها عباد الله يشرب منها. ومن العلماء يقول لا، الباء هي على بابها، لكن هنا المشرك يشرب يشربون شربت معنى فعل آخر، شربت معنى فعل آخر. وهل يعني الآن في قضية التناوب، هل التناوب في الأفعال أو التناوب في الحروف؟ هي مسألة بين أهل العلم. قال ورب من حروف الجر أيضا وتفيد التقليل، رب رجل صالح لطيف، وتفيد أيضا التكثير، رب رجل صالح لطيف، وتفيد أيضا طيب. رب هذه أحيانا تحدث ويوجد الواو فقط، الواو يسمونها واو إيش؟ واو رب، كما في قول الشاعر وليل كموج البحر، يعني رب كموج البحر أرخى صدوف. وهنا يفيد إيش؟ التقليل والتكثير، يفيد التكثير. رب أخ لك لم تجده أمك كما تقول الأمثال، استفيد هنا ها التكثير يعني كثير أخوان لك. طيب قال والكاف ولا الباء، والباء ومن معانيها التعظيم العوض، يعني ابتعته بالدرهم، يعني اشتريته بالدرهم، هنا باء استفيد التعويض أو العوض. وتفيد أيضا التعدية، مررت بزيد، وتفيد الإنفاق، انفحوا برؤوسكم. ولذلك مسح الرأس لابد أن يكون باليد مباشرة، ما يكون المنفي فارغ بقماش على طول، توفق الكف على الشعر على طول، برؤوسكم تفيد الإنفاق. وتفيد أيضا البدن، فليس لي بهم قوما، ليس لي بهذه مثلا، ليس لي بهذه السيارة سيارة أخرى، هنا تفيد البدل. والسببية أيضا كما في قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم يعني بسبب ظلم. وتفيد أيضا الظرفية، جلست بالمسجد. وتفيد أيضا المصاحبة، فسبح بحمد ربك، يعني سبح مع حمد الله عز وجل. وتفيد أيضا الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفيد أيضا عن سنود عن كما في قوله عز وجل فسائل به عذاب الواقع، المعنى عن عذاب الواقع. وأيضا تنوب عن من كما في قولك شربنا بماء البحر، هذا كما في الآية الكريمة يشرب بها عباد الله ولا لا يشرب منها. وتأتي أيضا معنى اللام نحو وإذ فرقنا بكم البحر، يعني فرقنا لكم أو فرقنا عنكم، فالكلام فيه في الباء، فما جاء في معنى اللام فرقنا لكم. والكاف معانيها، الكاف تأتي قل مثلا هذا كهذا، هذا الكاف فرق واحد، يعني الكاف فرق واحد له معاني، مما عليها التشبيه، هذا الأصل فيها تزيد التشبيه، تقول زيد كالأسد، تفيد أيضا التعليل واذكروه كما هذا، فين الشاهد كما، وتفيد أيضا اللام نعم نعم. وأما اللام من معانيها أيضا الملك، المال زيد والاستحقاق الحمد لله، والاختصاص الجمل للفرد، أو تقول الباب للدار. إذا عندنا الملك والاستحقاق والاختصاص، وتفيد أيضا العاقبة، ابن للخراب، وتفيد أيضا الانتهاء، كل يجري لأجل مسمى، أشاهد كلمة لأجل. وتفيد أيضا التعليم جئت بطلب العلم، وتأتي أيضا معنى فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وتأتي معنى بعد أقم الصلاة لدنك الشمس، لكن هنا تجد التوقيت صحيح، كان اللام أقم الصلاة لدنك الشمس، اللام هنا تفيد التوقيت وليس في معنى بعد. ثم قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم هذه منها ما يدخل على الظاهر والباطن مثل الواو، مثل ما يدخل إلا على الظاهر فقط، الاسم الظاهر، وهي الواو الله والرحمن والعزيز الحكيم، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومنها ما يدخل على الظاهر والمنظر، الظاهر والضمير، وهي الباء، تقول وبالله، وان تقول اقسم به. ومنها ما لا يدخل الا على الظاهر فقط، على لفظ الجلاله تالله، وتالله لأكيدنه. وحروف القسم هذه حروف جر، يعني يجي بعدها اسم مجرور، وتالله لأكيدن، تاء هذه حرف جر يفيد القسم، لفظ الجلالة اسم مجرور لحرف القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تالله، وهكذا. حروف الجر هذه حروف القسم تفيد القسم، ولكن ما هي الوظيفة النحوية لها؟ هي حروف شر. وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الأسماء، وإنما توسعت قليلا في معاني حروف الجر، إنها شيء مفيد، هذا شيء مفيد، حتى ننتبه إذا تلونا كتاب الله أو سمعنا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعنا كلام أهل العلم أو كلام البلغاء والفصحاء، نفهم أن حروف الجر أحيانا تتناول ما تأتي على بابها لها معاني مختلفة، فنستفيد من ذلك. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله، لأن النحو كما هو في الجدول يوم السبت والأحد بعد صلاة العشاء.